بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، اللهم آمين. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الميزان الصرفي وعن كيفية الميزان الصرفي، وقلنا يا حبيبة لو لقينا حرف من حروف كلمة سألتمونيها مزاد على الحروف الأصلية في الكلمة التي يراد وزنها، ماذا أفعل في الميزان؟ زي فعلل يا حبيب، زي أفعل زي أكرم، أو استفعل زي استغفر. يبقى لو لقيت حرف من حروف كلمة سألتمونيها أنزله زي ما هو فين؟ في الميزان، تمام؟ طيب أنا يرى لو لقيت قلب تاء الافتعال سواء طاء مع حروف الإطباق اللي هي الصاد والضاد والطاء والظاء، أو دال مع الدال والذال والزاي، أخلها تاء زي ما هي في الميزان. وقلنا ده رأي جمهور العلماء، ومن العلماء من يجعلها إيه؟ طاء أو دال زي ما هي توزن. طب زي إيه المثال ده؟ الذكر أصلها اذتكر، وزي اصطبر أصلها اصطبر، تمام؟ طيب يا حبيبة لو حصل إعلال في الكلمة الموزونة نعمل قصادها إعلال في الميزان ولا ما نعملش؟ يا مريم لو حصل إعلال في الكلمة الموزونة زي قال، يعني ما نعملش حاجة في الإيه؟ ما نعملش حاجة فين؟ في الميزان. طيب يا سليمان لو لقينا كلمة فيها قلب مكاني نعمل إيه في الميزان؟ يأثر القلب ده ولا ما يأثرش؟ يأثر زي إيه عمار؟ زي إيه؟ ها؟ زي إيه يا أستاذ؟ أيوة، لو حصل قلب زي يائسة وأيسة وأشياء لفعاء، يبقى لو حصل قلب مكاني وقوس والكلام ده هناخدها بالتفصيل الوقت. طيب هو لما اتكلم بقى على ان في الميزان ممكن يحصل او يحدث قلب مكاني، قال لك والله هنتكلم شوية بالتفصيل عن القلب المكاني ده. قال لك ليه هتكلم بالتفصيل عن القلب المكاني؟ قال لي ان انتوا ناس مبتدئين بالنسبة للغة العربية، انتوا اعاجم ما تعرفوش توصلوا للمعلومة، لازم حد يقول لكم عليها او تقرأها في ايه؟ او تقرأها في كتاب. فهو قال لك انت كطالب لسه مبتدئ حتى لو منتهي ما هتعرفش الكلم حصل فيها قلب مكاني ولا ما حصلش الا ما تقرأ في المعاجم. قال لك واحنا ما احناش فاضيين نقرأ في المعاجم. قال لك ما ينفعش، لابد ان انت يكون لك حصيلة من علم وانا زودها لك وانا نمها لك، يعني يكون انت عندك استعداد للتعلم وانا زود لك الاستعداد اللي عندك وانا انمي لك المهارة اللي عندك. انما هتيجي ابيض وهتيجي ميح وما تعرفش اي حاجة في اي حتة عند اي حد وتقول لي علمني، اقول لك ما عرفش اعلمك. الابيض اللي من تحت البلاطة ده اللي ما عندوش استعداد ما نعرفش نعمل له حاجة. علم في المتبلم يصبح ناسي، هو كده مش هيستفيد. ليه؟ لان هو ما عندوش استعداد. انما ممكن يكون واحد تحت الصفر بس عنده استعداد، انت لما تغرس في البذرة هتطلع والبذرة هتنمو. انما اللي ما عندوش استعداد ده انت هتعمل له هتدوبوله في معلقة او هتدوبوله في المعلقة في الكوباية مش هيحصل حاجة. فهو بدأ يدي لك بعض القواعد وبعض القوانين اللي انت لو غسلت راسك بالبطاس وبالكلور ونزلت شوية الصدى كده اللي في كيس الجوافة اللي في دماغك دي هتيجي تبص تلاقي الدنيا فهمتها والدنيا زي الفل وتمام التمام. فهو قال لك ايه؟ قال لك ومسألة القلب هذه تحتاج الى شيء من التفصيل. تحتاج الى شيء من التفصيل ليه؟ لان انت متعرفش توصل لها لوحدك، لازم حد يقول لك ايه؟ لازم حد يقول لك عليه. قال يعرض الصرفيون لموضوع القلب المكاني بمناسبة عرضهم لموضوع الميزان الصرفي، لأن احنا قلنا من قواعد الميزان ان لو حصل قلب مكاني هيحصل ايه؟ لو حصل قلب مكاني في الكلمة الموزونة هيحصل قصادها في الميزان. والواقع أنه ظاهرة لغوية واضحة في اللغة العربية، وده شيء لا يستطيع أن ينكره أحد. حتى في اللغة العامية بتاعتنا بنستعملها كتير، فتلاقي مثلا يقول لك إيه، يقول لك أنارب. عارف إن الأرنب جمع كلمة أرنب إيه؟ المفروض أرانب، فتلاقي ناس بتقولها إيه؟ أنارب. يبقى أرانب وأنارب حصل فيها قلب ولا ما حصلش يا سليمان؟ حصل فيها قلب. وكلمة مثلا يقول لك إيه؟ يقول لك مثلا أنا جوزي بيرن عليا، أو أنا أكلم جوزي. طب هو جوزي ولا زوجي؟ لا، هو الأصل الزوج. ها؟ ولكم نصف ما ترك ولا أجوازكم؟ أزواجكم. يبقى كلمة زوج هي الأصل، وكلمة جوز مقلوبة. يبقى لما تقول لك، هتقول لك أنا أكلم جوزي ولا أكلم زوجي؟ لما كنت طالبة علم باكر أو حاجة كويس يقول لك أنا أكلم زوجي، يعني بتاعت لغة عربية وكده. إنما العاديين يقول لك إيه؟ يقول لك أكلم جوزي. يبقى أكلم جوزي حصل فيها قلب أحد ولا ما حصلش؟ حصل. واحد مثلا يقول لك إيه، ربنا يعافينا أنا رب ويشفي أمراض المسلمين، يقول لك الجدع ده اهبل. الجدع ده ايه؟ اهبل. يقول لك انت اهبل، ما تعقل شويه يا جدع، انت اهبل. هي اصلها انت اهبل ولا انت ابله؟ اصلها ابله من بل. ايوه، الابله هو اللي عقله غايب، يعني ربنا يعافينا يا رب. ها؟ حصل قلب ابله بقت اهبل. نحن بنتكلم الوقت في القلب، فانا بقول لك القلب ده احنا بنستعمله كتير وممكن ما نكونش اخدين بالنا. فكلمه قبله اتقلبت بقت ايه؟ بقت اهبل. يبقى قبله على وزن افعل، يبقى اهبل على وزن ايه؟ ها؟ قبله اهبل. يبقى اف، يبقى ال، يبقى ال الفع. يبقى اهبل على، يبقى اهبل على وزن الفع. ايوه، اكتبه قبله كده، قبله الهاء قصاد اللام. طب انا جبت الهاء في الاول خلتها اهبل بقت الفع، صح؟ وزوج خلتها جوز، زوج على وزن، زوج على وزن فعل. هتقول جوز عشان خاطر هي هتستعمل القلب المكاني. وبعدين يقول لها انت كاتباني الجوزي، تقول له اه قلب مكاني موجود في الصف، عندك اعتراض؟ خلاص. حبيبه اكتبها وزنها بقى، زوج، زوجي. يبقى زوجي فعل. انا عملت ايه؟ خلتها بقى هتبقى لعب. زوج، جوز. من اليمين للشمال زوج فاعل. طب من الشمال لليمين لعب. يا لعفي. هتقول له هكلم لعفي، يبص يوم فلا لها دماغتها على طول، يقول لها لعفي ده بتاع الصرف واللي بيعلمك الصرف. من لا بس حبك خلاص بنهزر بقى، خلاص ما بكلمش عليك والله، يعني بكلم على الكلمه يعني. ها؟ خلاص خلاص هتضحكنيش بقى. يبقى برضو خدنا يا حبيبه انارب ارانب والجواز، والجواز يخلوه الزواج، يخلوه الجواز. يقول لك انا عزمك على حفل جوازي، لو حفله حفل جوازك ولا حفل زواجك؟ تمام. واهبل جايه من ايه؟ من قبلك. وبرضه يقول لك ايه؟ يقول لك المكان ده فيه عمويد او عواميد. لا، الاصل عواميد. الاصل ايوه، الاصل عواميد. فلما نقول عمويد يبقى حصل قلب ولا ما حصلش؟ ليه؟ لان وزنها فواعيل. وزنها فواعيل. واتلوى. اتلوى اصلها التوى، يبقى اتلوى مقلوبه ولا لا؟ وكلمه جنزبيل، يقول لك انا عايز شويه جنزبيل بالليمون، هو جنزبيل ولا زنجبيل؟ بس قولنا فيها كاسا كان مزاجها ايه؟ زنجبيله ولا جنزبيله؟ يبقى لما نقول جنزبيل يبقى اتقلبت ولا ما اتقلبتش؟ اتقلبت. يبقى موضوع القلب المكان ده موجود بكثره في اللغه الايه؟ موجود بكثره في اللغه العربيه. حتى لو مش لازم أن تكون العاميه، العربيه موجود فيها برضه. وقال لك هنا برضه الشيخ رحمه الله مثل بكلمه مسرح. في ناس بتقول عليها مرصح. مرصح؟ ايوه، مثلا في راح المسرح، المسرح المسرح المدرسي، يقول لك عليها المرصح الايه؟ المرصح المدرسي. تمام؟ خلاص كده فهمنا ان الايه؟ فهمنا ان موضوع القلب المكان ده موجود بكثره في اللغه العربيه وحتى في اللغه العاميه. طبعا انا هنقل لكم هنا نقل مهم جدا علشان خاطر نعرف بعض من قواعد او قوانين القلب المكان اللي هو هيبدا يتكلم عنه. قال: يتوسع علماء الكوفه في اطلاق لفظ القلب على كل كلمتين اتحد معناهما ووجد بينهما خلاف في تقديم بعض الحروف على بعض. احنا دايما يا جماعة لما نلاقي نسمع كلمة علماء الكوفة، علماء الكوفة بيتوسعوا شوية في موضوع القواعد، يعني حتى لو لقوا مثال واحد يعملوا على قاعدة، انما البصريين لا. ولذلك فالبصريين بالنسبة للتقعيد والتأصيل اقعد وامتن واقوى من الايه؟ واقوى من الكوفيين. خلاص. قال هنا ويتوسع، ماشي حبيبة؟ قال ويتوسع أو ويتوسع. قال ويتوسع علماء الكوفة في إطلاق لفظ القلب على كل كلمتين اتحد معناهما ووجد بينهما خلاف في تقديم بعض الحروف على بعض. وده هنتكلم فيه بشيء من التفصيل لما نيجي نقرأ قواعد القلب المكان. خلاص. وإن وجد المصدر لكل من الفعلين نحو جذب يجذب جذبا وجبذ يجبذ جبذا. احنا بنلاقي بعض الحروف او بعض الافعال او بعض الكلمات لها نفس المعنى مع اختلاف تغيير ترتيب الحروف، يعني مع اختلاف في بنية الكلمة. تمام؟ القاعدة العامة عندنا بتقول اذا وجدنا لكل كلمة من هذه الكلمات مصدرا فيعد كل منهما أصلا بمفرده بغض النظر عن اتحاد المعنى. وإذا لم نجد أصلا لكل منهما بل وجدنا أصلا واحدا لكلمة واحدة فنحمل الكلمة الأخرى على أنها مقلوبة مكانية للكلمة اللي احنا عندنا لها مصدر. مثاله كلمة جبذة وكلمة جذب بمعنى واحد. كلمة جذب وجبذة بمعنى واحد، وكلمة حادي وكلمة واحد بمعنى واحد. الكوفيين هيقولوا اعتبر ده قلب مكانش، سواء وجدت لهذا أصل ولهذا أصل ولهذا أصل ولهذا أصل. تمام؟ أو وجدت أصل واحد لكل من الكلمتين. يعني الكوفيين هيقولوا إن حتى لو وجدنا إن دي لها مصدر وديت لها مصدر تاني هتقول إن ده قلب مكانش، ما هنحملش أحد الكلمتين على الأخرى. فهنقول حتى ولو اتحد المعنى مع اختلاف الترتيب وحتى لو وجد أصل واحد أصل مختلف يعني لكل كلمة من الكلمتين هنعتبر ده قلب مكاني. البصريين هيقولوا لا، البصريين هيقولوا لا، هيقولوا لو وجدنا إن لكل كلمة من هاتين الكلمتين مصدرا مستقلا ما هنعتبرش إن ده الفهم قلب مكاني، هنقول إن دي كلمة لوحدها ودي كلمة لوحدها مختلفة عنها تماما، وما حصلش في كلمة جذب ولا جبذ قلب مكاني. طب ليه ما قلتش كده يا بصريين؟ قال لك أقول كده إزاي إذا كان الكلمة دي لها مصدر والكلمة دي لها مصدر، فما الداعي لأن أحمل إحدى الكلمتين على الأخرى؟ إيه اللي يخليني أقول دي هي الأصل وده مقلوب منها، أو أقول دي الأصل وده مقلوب منها؟ ما في سبب يرجح، صح ولا لا؟ فالبصريين قالوا لا يا عم الحاج، أدام دي لها مصدر ودي لها مصدر يبقى دي كلمة مستقلة ودي كلمة مستقلة وما فيش قلب مكاني في الكلمتين دول. الكوفي جذب جذب شد يعني. فالكوفيين هيقولوا لا، حروف متحدة في النوع والكلمة متحدة في المعنى وحصل تغيير هنسمي دوة قلب. ده رأي مين؟ ده رأي الكوفيين. نقول لهم لا، البصريين قولهم أقوى. فلو حصل هذا الاختلاف في الترتيب ما فيش سبب يقوي لي انت الوقت اللي قلت دي الأصل ودي مقلوبة منه، او دي الأصل ودي مقلوبة منه، ايه اللي يخليك تقول كده؟ هو في حاجة ترجح لك؟ طب ما انت لو قلت لي ان جذب هي الأصل وجبذ هي المقلوب، طب ما ممكن حبة تقول لك لا بقى جبذ هي الأصل وجذب هي المقلوب، ولا انت تعرف تستدل على كلامك ولا نعرف استدل على كلامي. يبقى رأي البصريين أقوى ولا مش أقوى؟ أقوى. لو لقينا أصل واحد يعني أصل لهذه الكلمة وأصل لهذه الكلمة والأصلين مختلفين عن بعض، أخلي كل كلمة أصل الوحدة وملهاش دعوة بالتانية، أعتبر إن دي جذبة ودي ضربة، كلمة مختلفة عنها تماما. خلاص؟ ليه؟ لأن وجدنا دي لها أصل وجدنا دي لها أصل. طب لو لقينا إن التصاريف والاشتقاقات لهاتين الكلمتين ترجع إلى أصل واحد، قال لك في الحالة دي بقى يكون في قلب مكان موجود، زي كلمة إيه؟ زي كلمة حادي وكلمة واحد. كلمة حادي جاية من الوحدة وجاية من التوحد وجاية من التوحيد، يبقى الأصل حادي ولا واحد؟ جاه ووجه. الأصل جاه ولا وجه؟ أيوة حبه، كنا بنقول إيه؟ كنا بنقول جاه ووجه. ماشي، هناخد بعد كده كمان شوية إن أصلها إيه؟ إن جاه أصلها وجه بدليل الاشتقاقات. يبقى بنقول الكوفيين بيقولوا إن حتى لو لقينا لكل كلمة مصدر مختص بها يعتبر برضو قلب مكاني، فهيعملوا جذب وجبذ على إن الكلام ده في قلب مكان. البصريين يقولوا لهم لا، لو انتوا قلتوا ان جبذ هي الاصل وجذب مقلوبة هنقول لكم اشمعنى خليتوا جبذ هي الاصل، ولو قلتوا لنا جذب هي الاصل وجبذ هي المقلوبة هنقول لكم ليه انتم خليتوا جذب هي الاصل. ولذلك يقول هنا اما البصريون فلا يقولون بالقلب المكاني ان وجد المصدران للفعلين. يعني ربيد المصدران يا حبيب، إن وجد المصدران، اعربي المصدران نافع. وقد أفصح أبو الفتح بن جني عن مذهب البصريين بأبلغ عبارة حيث قال اعلم أن كل لفظين وجد فيهما تقديم وتأخير فأمكن أن يكونا جميعا أصلين ليس أحدهما مقلوبا عن صاحبه فهو القياس الذي لا يجوز غيره. يعني ما نقولش ان فيهم قلب ونجعل كل واحدة منهم أصل، وإن لم يمكن ذلك حكمت بأن أحدهما مقلوب عن صاحبه. وخير مثال لكده كلمة جاه ووجه أو حادي وواحد وجذب وجبذ، فلما لقينا كل واحدة من دول أصلين ما نقولش فيهم قلب مكان، ولما لقينا الاثنين دول كل واحد منهم بيرجع لأصل واحد نقول اللي تحت فيهم قلب ايه؟ قلب مكان. فما قال فمما تركيباه أصلان لا قلب فيهما قولهم جذب وجبذ ليس أحدهما مقلوبا عن صاحبه وذلك أنهما جميعا يتصرفان تصرفا واحدا يعني إيه؟ يعني كل واحد منهم له أصل مختص بنفسه نحو جذب يجذب جذبا فهو جاذب والمفعول مجذوب يبقى تصرف تصرف لوحده ولا لا والتاني وجبذ يجبذ جبذا فهو جابذ والمفعول مجبوذ يبقى لها أصل واحدة ولا لا يبقى ما تقولش جذب وجبذ فهم قلب مكان ليه لأن دي كلمة الوحيدة ودي كلمة لوحيدة فإن جعلت مع هذا يعني مع أن كل واحدة منهم لها أصل فإن جعلت مع هذا أحدهما أصلا لصاحبه من يعرف أحدهما وأصلا فإن جعلت أحدهما أصلا أيوة صح صح جعلت جعل من الأخوات أيوة يبقى أحدهما مفعول أول وأصلا مفعول تاني فإن جعلت مع هذا أحدهما أصلا لا ما خلي بالكم بقى من هنا ورايح ما فيش إلا من ده من هنا ورايح ما فيش إلا من ده وهنا كده وأنا بقرأ في نص الكلام كده قمت قايل يا عارف احنا أخدين الكلام لو سبناه هيتبخر مع الايه هيتبخر مع الملوخية اللي بتتبخر احنا قلنا ايه شوية بطاس شوية كلور نغسل الأشياء عشان خاطر الصدى اللي عليها ينزل فإن جعلت مع هذا أحدهما أصلا لصاحبه فسد ذلك تمام لأنك لو فعلته لم يكن أحدهما أسعد بهذا الحال من الآخر ليه تقول لي إن ده أصل ودي الفرع وليه تقول لي إن ده أصل ودي الفرع ما فيش واحد منهم أحسن من الإيه ما فيش منهم واحد أحسن من التاني وما فيش حدا معك ترجح بها قال فإذا وقفت الحال بينهما ولم يؤثر بالمزية أحدهما وجب أن يتوازيا وأن يمثلا بصفتيهما معا وكذلك ما هذه سبيله فإن قصر أحدهما عن صاحبه ولم يساوي فيه كان أوسعهما تصرفا أصلا لصاحبه زي اللي تحت ما أنا ممشي لكل واحدة منهم أصلا يبقى اللوسع هو اللي يبقى إيه هو اللي يبقى أصلا ولما وجدنا حادي وواحد ولقينا واحد أوسع في التصرف جعلناه هو الأصل ولما لقينا جاه ووجه ولقينا كلمة وجه أوسع في التصرف جعلناها هي الأصل خلاص تمام وفي هذا كفاية في بيان هذا الأمر نرجع لعمنا الدكتور العظيم عمنا الدكتور عبد الرجحي في الكتاب التطبيق الصرف هنا بيقول ولكن كيف نعرف أن في كلمة ما قلبا مكانيا عملت تقول لي قلب مكاني قلب مكاني قال لك أنا أحط لك قوانين وقواعد أهو عشان لما حضرتك اللي هو جنابك اللي هو سعادتك اللي تحول لفخامتك تشوفها تعرف أن فيها قلب مكانه حد يجيب لي منديل منديل يا سليمان منديل يا عمار منديل يا طارق منديل يا عبد الرحمن منديل يا فلوكس منديل يا عم اي حد شكرا يا عبودة شكرا يا عبودة يا عسل حتى بس عبودة الله تعال اطلع في الكاميرا تعال اطلع في الكاميرا اطلع في الكاميرا عبودة اهو عبودة عبودة الجميلة اهو معانا اهو بيحضر درس الصرف اهو عشان يبقى شاطر وجميل شاطر يا عبودة عبودة لما يكبر ان شاء الله هيبقى لغوي مبين لغوي مبين يعني واد بتاع لغة حلوة يعني وخلي بالك لغوي غير لغوي لغوي غير لغوي لغوي مبين يعني انت غوي من الغواية والضلال والعياذ بالله فاللام هنا لام التوكيد إنك لغوي مبين. لغوي يعني بيأكد له، يعني اللام هنا لام التأكيد، لغوي. يبقى الكلمة هي كلمة إيه؟ غوي، وزودنا لها لام التأكيد فبقت لغوي، زي لضعيف ولقوي، تمام، ولكبير وكده. إنما كلمة لغوي جاء من اللغة، فبقول إنه هو يبقى واد بتاع اللغة حلوة يعني. فاهمين حاجة؟ طبعا كلكم ما شاء الله أبيض يا ورد. أيوة، اللام اللي هي المزحلقة، اللي هي لام التوكيد. قال يقول الصرفيون إن هناك طرائق يمكننا اتباعها. إن هناك طرائق يا مريم، ما إعراب طرائق؟ إن هناك طرائق. الله يفتح عليك، 10/10. وأين خبرها؟ هناك شبه جملة خبر مقدم، 10/10، 10/10، ما شاء الله، اللهم بارك. قال وهذه الطرائق هي: واحد، الرجوع للمصدر. فمثلا الفعل ناء يناء حدث فيه قلب لأن مصدره ناء، يبقى نرجع لأصل الكلمة. أصل الكلمة اللي هو الايه؟ اللي هو المصدر، المصدر اللي بيجاب منه جميع المشتقات. أنا عندي خشبة، أنا عندي حتة خشب، باخد من الخشبة دي وأعمل منها رجل، باخد من الخشبة وأعمل منها كرسي، باخد من الخشبة وأعمل منها ترابيزة، باخد من الخشبة وأعمل منها شباك، باخد من الخشبة وأعمل منها كنبة، وبعمل منها باب. فيبقى الخشبة هي الأصل. أقول للرجل النجار، الرجل النجار ده عنده ميزان، عنده طبعة كده بيطلعها، فأقول له يا عم النجار أنا الخشبة دي عايزك تطلع لي منها كرسي، يقوم عامل فيها شوية حركات كده يطلعها كرسي. أقول له أنا عايزك من الخشبة دي تديني ترابيزة، يعمل فيها شوية حركات يديني إيه؟ يديني ترابيزة، صح ولا لأ؟ الصرف برضه كده، أنا عندي مصدر بديهوله. أقول له خد المصدر ده اللي هو الضرب، وأقول له طلع، أقول له طلع لي منه كرسي وترابيزة؟ لأ، أقول له بقى طلع لي فعل ماضي، وطلع لي فعل أمر، وطلع لي اسم فاعل، وطلع لي اسم مفعول كده. فهو بيقول لك ازاي تعرف ان الكلمه حصل فيها قلب مكاني؟ قال لك ارجع للاصل بتاعها، الاصل بتاعها اللي هو الايه؟ اللي هو المصدر. ولذلك قال الامام ابن مالك: المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كامن من امن. تمام، يبقى هو ده الايه؟ هو ده المصدر اهو، يبقى اللي هو اللي بيدل على احد مدلولي الفعل. طب الفعل بيدل على ايه؟ بيدل على معنى وزمن. كلمه دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمان، لما نحوش الزمن اتفضل لنا ايه؟ اتفضل لنا معنى. يبقى ضرب بتدل على الزمن الماضي والضرب، لو حوشنا الزمن الماضي اتفضل لنا الايه؟ الضرب. يبقى هو ده المصدر. بمثله او فعل او وصف نصب وكونه اصلا لهذين انتخب. يبقى الاصل في المشتقات هو الايه؟ الاصل في المشتقات هو المصدر. يبقى انا عندي المصدر وعندي كلمه، عايز اعرف الكلمه دي حصل فيها قلب مكانه ولا ما حصلش. قال لك روح للمصدر، روح للكبير بتاعها، رد عليه. فتروح للكبير بتاعها تقول له يا عم الكبير انا جاي لك في مشكله. يقول لك مالك يا سليمان يا حبيبي؟ تقول له الكلمه اللي عندك دي تعباني، مانيش عارف حصل لها قلب مكاني ولا مش حصل لها. يقول لك انت مش جاي للراجل ولا مش جاي للراجل؟ يقول له جاي للراجل. يقول لك اقعد وانا هجيب لك حقك. ولما تقعد تقول له حقه يقول لك اه الكلمه دي حصل فيها قلب مكاني لان انا اصلي كذا. فتروح تقول له نقى مزعلاني كلمه نقى. نعم يا حبيبي، عايز المناديل؟ اتفضل يا حبيبي، جزاك الله خير. فكلمة نقى، تمام؟ كلمة نقى جاية من النقي، ده المصدر اهو. فانت هتروح تقول له يا عم المصدر، يقول لك نقى. يقول لك تقول له كلمة نقى تعرفها؟ تعرف كلمة نقى؟ يقول لك اه كلمة نقى ده انا عرفتها، ده مقلوب مكاني، جاية انا قلبتها. نقول له يا عم قلبتها؟ يقول لك والله هو كده بقى الصرفي قلبها وخلاص. فنروح للمصدر نسأله فالمصدر يقول لنا. فلما نلاقي كلمة زي ناء، كلمة زي ناء، نقول له ناء دي تعمل مصدر مقلوبة ولا مش مقلوبة؟ يقول لك اه مقلوبة. ليه؟ لان جاية من النائية والاصل بتاعها ناء. يبقى ناء، ها يبقى ناء بمعنى بعد، يبقى ناء مقلوب، مقلوب ناء. طب ناء على وزن فاعل صح؟ ناء، ناء فعل ماضي. ماشي يا جماعة، ما هو ناء فعل ماضي والناء هو المصدر، ما تفرقش معاي. فاهم يا مريم؟ بنجيب المصدر او الماضي، ما تفرقش معايا. المفروض تقول ايه يا حبيب؟ ايوه المصدر او الماضي هتلاقيهم غالبا لنفس الوزن. تمام؟ يبقى ناء او النائي ما تفرقش معايا، هما الاثنين واحد. يبقى نائي على وزن فعل. بس انا خلي بالك جبت الماضي علشان اجيب ماضي الفعل يعني. يبقى الفعل ناء فعل ماضي، اصله في الماضي ايه؟ اصله في الماضي ناء. عرفت منين؟ عرفت من المصدر اللي هو نائي. الفعل يا جماعه ناء. انا عندي الفعل ناء، ما اعرفش، ما اعرفش ده في قلب ولا ما فيش في قلب. قال لك ارجع للمصدر بتاعه. طبعا انا كراجل مبتدئ ما اعرفش. انا لازم انت ما تستنيش تقول لي المصدر ايه، اقول لك المصدر كذا. انا ما فيش عندي حصيله لغويه ولا عندي اطلاع. انما انا هعمل ايه؟ اكيد هرجع، هرجع للمعاجم وهرجع للعلماء او حد يكون قايلها لي عشان نتفق بس ازاي نعرف الاصل. فانت عندك اي فعل شكك فيه ارجع للمعاجم وارجع للقواميس، هي هتقول لك اصله وهي هتقول لك الاشتقاقات بتاعته. ماشي عمار معايا كده؟ فانا يا حبيبي مش هعرف، لازم ارجع للقواميس وارجع للمعاجم. فروحت اسالهم، قلت لهم يا قواميس يا معاجم يا علماء يا اللي ألفتوا في معاني الكلمات وأصولها واشتقاقاتها، كيف وجدتم الفعل ناء؟ قالوا الفعل ناء بمعنى بعد، المصدر بتاعه نائي، المصدر بتاعه نائي على وزن، على وزن فعل. طب لما جيب فعل ماضي من نائي هيبقى نأى، هيبقى نأى على وزن، على وزن فعل. حصل قلب مكاني في هذا الحرف، فجبته، فجبته في ايه؟ فجبته في الاخر اهو، جاي في الاخر اهو. يبقى لما كان في الماضي نأى على وزن فعل، يبقى هو لما تقلب مكاني بقى نأى على وزن ايه؟ على وزن فلعة. ناء على وزن فلعة، صح ولا لا؟ فهمتها كده؟ يبقى اللي بين لي ان الكلمة اللي فيها قلب مكاني ايه؟ اللي بين لي الكلمة اللي فيها قلب مكاني المصدر. وكذلك راء من رأى، وكذلك راء، مش راء من المراءة، لا، راء راء كده بس، راء ألف همزة، راء الاصل بتاعها راء على وزن فعل. يبقى لما جت راء ها بقت فلع. قال وكذلك كلمه ساء، ايوه من ساء، سمع من اقوال العرب ساء، اصلها ساء، اتقلبت بقت ايه؟ بقت ساء. خلاص، وهجيب لكم الوقت كلام من كلام العلماء على الدلال على هذا القلب. يبقى ساء هي الاصل، وساء مقلوب. ليه؟ استدلت عليها من المصدر اللي هو المساء او الاساءة. قال وكذلك كلمة نغزة، وكذلك كلمة نغزة، فنغزة مقلوبة عن نزغة، نزغ الشيطان. بدل ما يقول لك نزغة على وزن فعل يقول لك نغزة. يبقى حصل فيها قلب ولا لا؟ ايوه حصل. نزغ الاصل اهو، الاصل نزغ. طب لما يقول نزغ، لما يقول لك نغزه يبقى حصل قلب ولا ما حصلش قلب؟ الاصل نزغ، فلما يقول لك نبدا يبقى حصل قلب ولا ما حصلش؟ حصل قلب. وكذلك ايوه هتوزنيها بقى، هتوزنيها نطق على وزن ايه؟ فعل. طب ايه اللي حصل؟ جبت دي هنا بقت فلع. قال وكذلك قولهم تنازبوا. ايوه اصلها تنابزوا، فهم خلوها ايه؟ تنازبوا. يبقى تنابز على وزن تفاعل، يبقى لما خلاها تنازبوا تبقى ايه؟ تفالحوا. يا جماعه انا الكلام ده لازم الكتاب، انت ما ينفعش توزنوا الكلام ده بلغتكم، انا نفسي بكتب على السبوره، يبقى انت المفروض معاكم ورقه وقلم وبتكتبوا. فما تقعدوش توزن الكلمه بدماغك، ما توصلهاش تقوليها يا حبيبه بقى تقعد تتعبيني معاك. انا كاتب على السبوره اهو. يبقى تنابز على وزن تفاعل، حصل قلب، جبت اللام ده قبل العين فبقيت تفالحوا. صح ولا مش صح؟ قال هنا ومن شواهد سيبويه وكل خليل رأني، وكل خليل رأني. الأصل ايه؟ رأني. ايوه الأصل رأني. يبقى حصل قلب ولا ما حصلش قلب؟ رأني بقت رأني، يبقى رأى بقت رأى. ادينا بقت رأى اهي، يبقى رأى رأى رأى. لما أقول رأني أقول رأني. طب لو رأني يبقى حصل قلب ولا ما حصلش قلب؟ حصل قلب. وكذلك كلمة سأى من سأى، لقد لقيت قريظة ما سآها في قول كعب بن مالك. لقد لقيت قريظة ما سآها، والأصل إيه؟ أيوة يبقى حصل قلب ولا ما حصلش؟ يبقى حصل قلب. قال وسمع منهم نغز الشيطان بينهم، وسمع من قولهم نغز الشيطان بينهم، والأصل إيه؟ والأصل نزغ. وسمع تنازبوا، والاصل تنابزوا. يبقى نرجع للمصدر، المصدر هو اللي ايه؟ المصدر هيطلع جدع معانا ما تقلقوش. المصدر ده راجل محترم، ولما اي حد بيروح له باي مشكله ولا حاجه بيحلها، لانه هو راجل تمام، والراجل ما يرضاش بالحل الايه؟ والراجل ما يرضاش بالحل المائي. خلاص؟ يبقى اول حاجه عشان نعرف هل حدث الكلمه قلب مكان ولا ما حصلش، ان احنا نرجع لايه؟ ان احنا نرجع للمصدر. فلما نرجع للمصدر في مثل هذه الكلمات، المصدر يقول لنا والله انا اصلي كان مختلف عن هذا الفرع الذي اتيتم به، ولذلك فالكلمه التي جئتموني بها فيها قلب ايه؟ فيها قلب مكاني. قال زي نأى، جايه من نأي، يبقى اصلها نأى، والمقلوب بتاعها ايه؟ نأى، والفرع بتاعها نأى. يبقى نأى فيها قلب ولا ما فيهاش؟ فيها. وكذلك كلمة رأى، كلمة رأى من رأى، وسأى من ساء، ونغز من نزغ، وتنازبوا من تنابز. رقم اثنين، قال لك الرجوع للكلمات التي اشتقت من نفس مادة الكلمة. يعني في الأول ده كنت برجع للأصل، كنت برجع للأصل، جات للمصدر قال لي لا في قلب مكان. رقم اثنين، أبص لإخوات الكلمة. الحالة الأولى أن أنا أرجع لأصلها، أرجع للمصدر. الحالة الثانية أبص لإخواتها، فأشوف إخواتها أحوالهم إيه. لو لقيت إخواتها جايين مع اختلاف، لو لقيت اخواتها جايين مع اختلاف في ترتيب الحروف، يبقى اعرف ساعتها ان القلب فيها قلب مكان ولا لا. لان لما اخواتها يجوا كتار وترتيبهم مختلف، يبقى هي اللي جاية ايه؟ يبقى هي اللي جاية متغيرة عنهم، مش جاية، هم اللي جايين على الأصل وهي اللي جاية على الفرع. يبقى لما الاقي اخوات الكلمة فيهم قلبي مكاني، تمام؟ ولاقي اخواتها حروفها كتير ومتغيرة، يبقى الكلمة اللي معايا اقول ان بقى قلب مكانه ولا لا. يبقى المرة الاولانية كنت بروح اسأل ابوها اللي هو المصدر، المرة ده بروح اسأل اخواتها اقول لها تعالي يا اخواتها احوال كلمة حادي ايه؟ حادي دي اختكم؟ يقولوا لي اه اختنا. نقول لها طب انتوا يا اخوات بتوجعوا عاملين ازاي؟ يقول لك والله احنا بنيجي من واحد. يبقى وحدة وتوحيد، صح؟ وتجمع على وحدان، واحد تجمع على وحدان. يبقى جت الاخوات حروفها متغيره ولا ما جتش حروفها متغيره؟ يبقى اللي دلنا على ان الكلمه دي فيها قلب مكاني هو اخواتها اللي هم بنسموهم ايه؟ بنسموهم المشتقات. يبقى المره الاولانيه اللي دلنا على ان الكلمه متغيره هو ابوها اللي هو مين؟ اللي هو المصدر. الحالة الثانية اللي دلنا على ان الكلمة متغيرة هم اخواتها اللي هم مين؟ المشتقات. قال الرجوع الى الكلمات التي اشتقت من نفس مادة الكلمة. فمثلا كلمة جاه فيها قلب مكاني، وذلك لورود كلمات مثل وجه ووجاهة ووجهة. واذا فكلمة جاه وزنها عفل. كلمة جاء وزنها، قال لي كلمة جاء، قال لك اخواتنا بيبقوا ايه؟ بيبقوا وجه ووجاهة ووجهة. بتقديم الايه؟ بتقديم الواو. يبقى وجه على وزن جاء، يبقى جاء على وزن ايه؟ فكلمة جاه على وزن عفل. ليه؟ قال لك لان وجه على وزن فعل. طب حصل لما قلبت مكاني؟ قال لك جبت فاء الكلمه بعد عين الكلمه. السؤال ده الموقف ده على وجه الجاه عشان زياده يعني. حبيبي قلبت هذه الواو الف لقاعده الاعلال والابدال كما سياتي بعد ذلك. زي قال وكلمة واحد، كلمة واحد على وزن فاعل لما خلاها حادي ايه اللي حصل؟ خلتها في الاخر بيت ايه؟ ايوه. يبقى كلمة واحد وحادي، فالاصل واحد بدليل الاشتقاق. تقول وحدة و وتوحد. خلاص كده يا جماعه ولا مش خلاص؟ يبقى هنا حصل ايه؟ ايوه هتبقى العين اهو، ماشي كده؟ والالف اهي، والدال قصاد اللام، والالف دي اصلها الواو بقت عام. سهله كده يا جماعه. قال ومن اشهر امثلتين في ذلك كلمه قسي. هذا بقى اللي احنا قلنا في الدور اللي فات. وطبعا بالرجوع لعده كتب وجدت ان اقرب قول في كلمه قسي هو الآلف. شوف بقى كلام كتير قوي. حاجة، كلمة حاجة. بصينا الإخوات كلمة حاجة لقينا إن الترتيب الأصلي بتاعهم واحد. بجميع بدليل الجامع تأتي على وحدان، وتأتي على وحدة، وتأتي على التوحد. يبقى في مثل هذه الاشتقاقات الواو جاي في الأول ولا مش جاي في الأول؟ الواو جاي في الأول. صح ولا مصح؟ يبقى كلمة حادي أصلها واحد، كلمة حادي أصلها واحد. طب إيه اللي حصل في كلمة واحد؟ قال لك حصل فيها قلب مكاني، حصل فيها قلب مكاني، يبقى واحد على وزن فاعل، صح؟ لما حصل فيها قلب مكاني بقت حادي، حصل فيها قلب مكاني بقت حادي. إيه اللي حصل فيها؟ أدي العين أهي، ودي الألف أهي، الدال قصاد اللام وحطت الواو، الواو ده صح ولا لا؟ اللي هي إيه؟ اللي هي عالف، ماشي كده؟ يبقى كان أصلها حادي، كان أصلها إيه؟ كان أصلها حادي. إيه اللي حصل في حادي؟ أيوة، عشان خطر الواو، وقعت الواو متضرفة إسر كسرة فقلبت ياء فأصبحت حادي. لا، لأن من قواعد الإعلال كده، من قواعد قلب الواو ياء كده، من قواعد قلب الواو ياء كده. خلاص يا متابعين السماء، انتقى صفحة 147 يقول لك تقلب الواو ياء في الحالات الآتية: أن تقع الواو متطرفة بعد كسرة، متجبهاش بقى من جبتلك اهو، أن تقع الواو متطرفة بعد كسرة. فكلمة حادي وقعت الواو متطرفة اهو وقبلها كسرة، هتقلب الياء فبقت حادي. فالياء اللي في حادي أصلها اللي هو اللي في واحد، ولكن أعلك. خلاص اتفقنا؟ فهمتها كده ولا ما فهمتهاش؟ انت جاي من احفظك موضوع الياء ديت والواو؟ وخلاص، هي اصلها حاجة، ووقعت الواو متطرفة اسر كسرة فقلبت الى ياء. ان هو قلب علة بعلة يعني. ماشي كده يا جماعة؟ طيب كلمة خالص، هو قال لك ان كلمة خوص حصل قلب، كلمة خوص حصل فيها قلب مكاني. انا طبعا رجعت الكتب كتير ووجدت ان اقرب ما يقال في خوص هو الآتي: ان كلمة خوص على وزن فعل. الاشكال اللي حصل ان هم قلبوا في المفرد، ما قلبوش في الجامع. قلبوا فين؟ قلبوا في المفرد، فقوس اللي هي فاعل بقت قاسوة على وزن فالع، وبعد كده جمعوا كلمة قاسوة دي قصور. لا، ما هو هيجمعوا قوس بس بعد ما يقلبوها عشان توصل معنا الاسبوع، بقت قصور على وزن فلوع. فين بقى كلمة فلوع؟ بقت منين؟ فلوع جت بعد ما الكلمة قلبت في المفرد، لأن لو قلبت في الجامع ما كانتش هتبقى فلوع. لو قلبت في الجامع ما كانتش هتبقى فلوع، أمال كانت هتبقى إيه؟ لو كانت قوس وجمعت على قوس هتبقى على وزن فعول. طب لما نجيب السين بقى هنا هتبقى إيه؟ فلوع، هتبقى فلوع. طب كل الكتب بتقول ان هي بقت فلوع، كل الكتب بتقول ان هي بقت، يبقى هي عمرها ما تبقى فلوع لما يكون القلب حصل في المفرد قبل الجامع. انما لو قلنا ان القلب حصل بعد الجامع ما كانتش هتبقى فلوع، كانت هتبقى فلوع. خلاص، فبقت قصور في الكتب او في بعض الكتب. احنا عندنا قاعدة من قواعد الإعلال، عندنا قاعدة من قواعد الإعلال من قواعد قلب الواو ياء. احنا خدنا من شويه قاعده، اذا تطرفت الواو اسم كسره فتقلب لايه؟ فتقلب لياء. انا عندي قاعده ثانيه، القاعده الثانيه بتقول اذا وقعت الواو لاما لجمع تكسير على وزن فعول فانها تقلب الى ياء. عندي قاعده بتقول اذا وقعت الواو لاما لجمع تكسير على وزن فعول فانها تقلب الى ياء. قال لك زي ايه؟ قال لك زي عصا وزي دال. اجمال عصا عصوب، لان الالف اللي في عصا اصلها واو، يبقى عصا اصلها عصوب. ايوه اصل عصا عصا. ودال اجمعها دلوم، مش دلوم، دلوم على وزن فعول. متفقين ولا مش متفقين؟ متفقين. وقعت الواو لاما يعني بالميزان الصرفي لجمع تكسير على وزن فعول فانها تقلب الى ياء، فبقت عصوي وبقت دلوي. تمام ولا مش تمام؟ تمام. عند قاعدة ثالثة من قواعد قلب الواو لياء بتقول إذا اجتمعت الواو والياء في كلمة وسبقت إحداهما بالسكون فإن الواو تقلب ياء. يبقى هتقلب الواو دي بقت عصي دلوي، صح ولا لا؟ أضغمنا الياء في الياء بقت دلوي، بقت دلوي وعصوي. قلبنا الضمه دي لكسره علشان تناسب الياء، بقت عصي، بقت عصي ودولي. وبعد كده الضمه الاولانيه برضه كسرناها فوصل في النهايه ان هو يبقى عصي وايه؟ ايوه. لا بلد انا قلت لك القاعده بس طلعت مثال الفعول زي ما هو مش مفهوم اشكال ما حصلش فيهم قلب. فانا اللي جايبهم لك عشان اقول لك ان جمع التكسير اذا كان على وزن فعول فان الواو اللي فيه هتقلب لياء، وبعد كده الواو الاولانيه هتقلب لياء لاجتماع الواو والياء وسبقت احداهما بالسكون. وبعدين ننقل الضمات لكسرات عشان تناسب الايه؟ علشان تناسب الوزن. ركزوا معايا. طيب انت بتقول لي، انت بتقول لي اذا كان جمع التكسير على وزن فعول. طيب ما كلمه قصور ما هيش على وزن فعول انما على وزن فلوع. بعض الكتب يقول لك وقلبت الواو ياء لوقوعها لاما لجمع تكسير على وزن فعول، ويبقى الكلام ده مش مظبوط، وده اللي كان عامل حصل، وده اللي كان عامل لنا اشكال. ايوه لان هي مش فعول، انتوا لسه قايلين ان هي فلوع، فازاي تقولوا لي عليك لي بالواو لا ياء لانها فعول؟ هي فعول ولا فلوع؟ يبقى ازاي بتقولوا هنقلبها لان فعول؟ ينفع؟ وجدت الجواب في كتاب سيبويه. قالوا وقلبت، ابو سعيد الصراط نص على ذلك فقال وقلبت هذه الواو لياء مع انها عين للكلمه وليست لام للكلمه كما قلبوها في فعول. يعني هو نص ان هي مش لام الكلمه، بل نص ان هي المفروض ما كانتش تتقلب. وده اللي يريحنا بقى، ان احنا بنقول ان هي المفروض ما كانتش ايه؟ المفروض ما كانتش تتقلب. ليه؟ لان هي تتقلب لما تكون لام لفعول. طب وهي هنا لام لفعول ولا عين لفعول؟ عين لفعول. يبقى القاعده كانت تتقلب ولا ما تتقلبش؟ القاعده ان ما كانتش تتقلب، بس هم قلبوها. حاله استثنائيه نقول لهم ماشي كده احنا نرتاح، بس ما تقولناش اللي هي ايه؟ ما تقولناش ان هي فعول، قولوا ان هي بنوع واللي ابناها، اقول لكم كلامكم على دماغي ما فيش عندي اشكال، انما تقولوا ان هي فولد مثلا هتروح وتيجي ايه بس تقول منين هي بنوع، يبقى قلبوا الواو التي في فلوع تشبيها عشرة على عشرة تشبيها بفعول فبقت قصوية. اجتمعت الواو والياء وسبقت احداهما بالسكون في قلبة الاولى لياء فبقت قصوي قصي لا قصي بياء ايه اضغرت الياء في الياء بقت قصي استثقلت الضم على السين فبقت قصي استثقلت على القاف بقت قصي يبقى كلمة قصي وزنها ايه فلوع مقلوبة عن عرفت القلب المكان حصل من ايه وصلت معلش قال ومن اشهر امثلتهم في ذلك كلمة قسي والمفرد هو قوس والجمع هو قووس على وزن فعول قووس على وزن فعول قال قدمت اللام مكان العين ده في المفرد قبل ما تتجمع فبأصبحت قصور على وزن فلوع قلبت الواو الاخيره ياء تبعا لقواعد الاعلال ايه قاعده الاعلال تشبيها لها بلام بلام فعول لان فعول اذا كانت الواو لاما لجمع تكسير على وزن فعول فانها تقلب الى ياء زي كلمه ايه زي كلمه عصا بيت عصي ودلو دلي قال قلبت بيت قصوي بيت قصوي قلبت الواو الأولى ياء تبعا لقواعد الإعلال لا اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فتقلب الواو إلى ياء زي كلمة سيود كلمة سيد أصلها سيود وكلمة ميت أصلها ميود أيوة لأنها جن الموت يبقى سيود أصلها سيد وميت أصلها وميت أصلها ميت قال وضغمت بالسين لتصير قصي قلبت ضمة السين كسرة لتناسب الياء لتصير قوسي قلبت ضمة القاف كسرة لعسر انتقل من ضم إلى كسرة لتصير قسي وإذا فكان كلمة قسي مقلوبة عن قووس وإذا فإن وزن كلمة قسي فلوع. الحالة الثالثة قال أن يكون في الكلمة حرف أو حرف علة يستحق الإعلال تبعا للقواعد التي ستعرفها قواعد قلب الحروف بعضها من بعض ومع ذلك يبقى هذا الحرف صحيحا أي دون إعلال. عندنا من قواعد الإعلال اللي هو إيه إذا تحركت الياء أو الواو وفتح ما قبلها فإن الياء أو الواو تقلب إلى ألف زي ما قلنا قبل كده في قال زي ما قلنا قبل كده في إيه في قال أصلها قاولا وباع أصلها بيع طيب إيه اللي خلى الياء دي والواو دي تتقلب لألف قواعد الإعلال قال لك تحركت الواو وفتح ما قبلها فقلبت ألف تحركت الياء وفتح ما قبلها فقلبت لألف تمام فقال لك لو لقيت بقى كلمة لو لقيت كلمة فيها موجب للإعلال ده وما أعلتش يبقى تعرف ان فيها قلب تعرف ان فيها قلب قال لك زي ايه قال لك زي كلمة ايسة ايسة الياء دي متحركة ولا مش متحركة وقبلها فتحة ولا مش قبلها فتحة يبقى القاضي تقول لك تتقلب الف ولا ما تتقلبش الف جينا بصينا لانها ما اتقلبتش الف طب ده بسبب ايه يا حبيبه بسبب ان هي مقلوبه عن اصل ويبقى آيسة اصلها يائسه طب عرفت ان اصلها يائسه وجد موجب الاعلال ولم تعل طب فين موجب الاعلال ياء متحركه وقبلها مفتوح والمفروض ان الياء المتحركه وقبلها مفتوح تقلب لالف فلما ما قلبتش عرفنا ان ايه طب انا كمبتدئ مش عارف الكلام ده، يبقى اكون قارئ في كتاب او ارجع للقواميس والمعاد. ايوه بيحصل كده كتير طبعا. فمثلا الفعل ايس فيه حرف عله هو الياء، وهو متحرك بكسره وقبله فتحه، وحرف العله اذا تحرك وانفتح ما قبله قلب الالف، وعلى ذلك كان ينبغي ان يكون الفعل ه، تبقى ا والالف والياء تتقلب لالف تبقى آسى. فلما ما لقناهاش آسى عرفنا ان اصلها ايه، عرفنا ان اصلها يائسة. واذا فوزن ايسة يبقى يائسة على وزن فاعلة، يبقى ايسة على وزن ايه، عفلة. صح حبيبة؟ قال بعد ذلك ان يترتب على عدم القلب وجود همزتين في الطرف، ووجود همزتين في الطرف يبقى تقيل على اللسان، وجود همزتين في الطرف تقيل على اللسان، فهم يهربوا من ان هم يجعلوا في همزتين في الطرف عن طريق القلب. صلى على النبي. انا عندي قاعده من قواعد الاعلال لسه مريم قايل عليها من شويه، اشرب بس شويه قهوه طيب عشان اظبط الدماغ. إذا وقعت الواو أو الياء عينا لاسم فاعل وعلة في الفعل فإنها تقلب إلى همزة. إذا وقعت الواو أو الياء عينا لاسم فاعل أعلت في الفعل فإنها تقلب إلى همزة. أعلت في الفعل يعني يعني اتقلبت في الفعل. فأنا عندي مثلا قال وعندي باع، أصل قال قولة وأصل باع بيع، يبقى وقعت الواو أو الياء عينا لاسم فاعل، هات اسم الفعل من قال وهات اسم الفعل من باع. الأصل فيها قاول وبايع على وزن فاعل، صح؟ يبقى وقعت الواو أو الياء عينا لاسم فاعل أعلت في الفعل ولا ما أعلتش؟ لأن كانت واو في قال وكانت ياء في باع. يبقى وقعت الواو او الياء عينا لاسم فاعل اعلت في الفعل، يعني قلبت الواو لالف او قلبت الياء لالف في الفعل، فان هذه الياء او الواو تقلب لهمزه، يبقى قاول تبقى وبايع تبقى بائع. خلاص. طب لو ما علتش في الفعل، ما تعلش في اسم الفاعل زي عاور وعاين، لأن الفعل بتاعهم عورة وعينة، تحركت وانفتح ما قبلها وتحركت وانفتح ما قبلها ومع ذلك ما قلبتش فما أعلتش. فلما لم تعل في المفرد لا تعل في اسم الايه، لا تعل في اسم الفاعل. متفقين ولا مش متفقين؟ متفقين. إذا وقعت العين، إذا وقعت الواو أو الياء عين لاسم فاعل أعلت في المفرد، فهذه فعين الكلمة اللي هو الواو أو الياء هتقلب لهمزة. ماشي ولا مش ماشي؟ يبقى فاعل قائل أصلها قاول، وبايع بائع على وزن فاعل. طب يا جماعة لو كانت لام الكلمة همزة زي جاء، زي جاء او زي شاء، جاني المشيئة، يبقى اصلها ايه؟ اصلها جايئة وشايئة، تحركت الياء وفتح ما قبلها فقلبت الى، فقلبت لألف. لا، جاني المجيء وتقول جئت وشئت، يبقى الألف اللي بجاء أصلها والألف اللي بشاء أصلها هات لي اسم فعل من ده. جاء على وزن فعل. هات لي اسم الفاعل. جاء. جاء. ها؟ اسم فعل يبقى جاء. ها؟ او الف كمان. جاي. زي بايع وزي قاول. انا جايب لك بالتفصيل. وقاتل ياء عينا لاسم فاعل اعلت في الفعل فتقلب الى همزه. يبقى جاء هتبقى جاي. وقاتل ياء عينا لاسم فاعل اعلت في الفعل فتقلب الى هتبقى جائع. هتبقى ايه؟ هتبقى جائع. وشاء هتبقى ايه؟ جبت شيء منين؟ اصلها شيء. وقاتل اصلها شيء بالياء. وقاتل ياء عينا لاسم فاعل اعلت في الفعل فتقلب الهمزه فتصبح شائع على وزن فاعل. يبقى شائع على وزن ايه؟ على وزن فاعل. خليكم معايا. فهمتوا شائع اجت منين؟ فهمتوا شائع اجت منين؟ قال لك بقى من اسباب القلب المكاني ان يترتب على القلب على عدم القلب وجود همزتين. فلو احنا ما لعبناش في جاء اللي هتبقى جائع يترتب على ذلك وجود همزه في الطرف. يبقى جائع على وزن. قال لك ولما خلتها على اصلها من غير قلب مكاني لان فيها همزتين في الطرف. طب هتعمل ايه؟ قال لك هعمل قلب مكاني. يبقى قبل ما تبقى جائع الحقها. قبل ما تبقى جائع ايه الخطوه اللي قبل جائع على طول انيرها؟ جائع. الخطوه اللي قبل جائع على طول جائع. وقعت العين واو واو ياء لاسم فاعل وعلت في الفعل فتقلب همزه فكانت جائع خلتها جائع. انا مش عايز الخطوه الاخيره دي، انا عايز الخطوه اللي قبلها على طول. اللي بعدها على طول هقوم قلبها لهمزه تبقى جائع. قال لك وانت هنا اهو اقلب. يبقى جائع على وزن فالع. على وزن فالع. وساعتها هتحذف الياء كما بتحذفها من كلمة والي ومن كلمة قاضي. هتبقى جائن. يبقى جائن على وزن فال. تاني كسوا معاي. فهمتها يا مريم؟ نعم. فهمتها؟ مش فاهم اي حاجة من الكلام ده كله. ما انا ليه اللي خلي اللي وصلها لكده؟ هقول لك اهو. يعني انت ما فهمتش من اللي انا قلته الوقت ما انا قلتها اهو. ماشي طيب. صلى على النبي. صلى على الحبيب. صلى على الحبيب. اذا وقعت الواو او الياء عينا لاسم فاعل اعلت في الفعل فانها تقلب الى همزه. يبقى كلمه جاء اصلها جايا. تحركت الياء وفتح ما قبلها فقلبت لألف. يبقى أعلت في الفعل ولا مو أعلتش؟ أعلت. هات لي اسم الفاعل من جاء. جاي. اسم الفاعل من جاء على وزن الياء ديت عين الكلمة اهي اللي أعلت في المفرد. القاعدة بتقول إذا وقعت الياء عينا لاسم فاعل أعلت في المفرد فإنها تقلب إلى همزة فتصبح جائع. فتصبح جائع. تصبح جائع. قال لك ما فيش حاجة اسمها نخلي كلمتين نخلي همزتين في الطرف كده تقال على اللسان. تبقى تعمل ايه؟ قال لك ما توصلهاش لي كده، ما توصلهاش ان في يبقى فاهم ستين في الطرف، ما توصلهاش ان يبقى فيها همزتين في الطرف. فقبل ما توصل ان يبقى فيها همزتين الحقها من بدري، وقف لها على اول الشارع، ما تخليهاش تدخل الشارع. فرحنا لها قبل ما تبقى همزتين، اللي هي رحنا لها في كلمة ايه؟ جاي. قلنا لها في كلمة جاي، قلنا لها خلي بالك يا جاي. قالت لي نعم. قلت لها لو فضلت على كده هيحصل مشكلة، لازم تغيري من نفسك وتصلحي حالك. قالت ليه؟ قالت لو فضلت على كده ودخلت عند عمه بتاع الصرف، عمه بتاع الصرف هيخليك جائع، هتروح لبتوع اللغة العربية يقول لك ما ينفعش نخلي في كلمة آخرها إيه؟ آخرها همزتين في الطرف. طب أعمل إيه يا عمه؟ قلت لها والله هنعمل فيك قلب مكاني عشان ما تبقيش إيه؟ اللي هي تبقى إيه؟ تبقى جائع. فقلنا لها وهي جاي قمنا لحقينها وهي لسه جاية، قمنا لحقينها ما وصلناهاش لكده. قلنا لها قالت لها تبقى تعمل ايه؟ قلت لها هعمل فيك قلب مكانش، فبدل ما انت جاي هخليكي جائي على وزن. قال لك علم النحو بقى، علم النحو هيقول لك ان اذا كان اسم الفاعل اسم منقوص يعني اخره ياء قبلها كسرة في حالة الرفع وفي حالة الجر هتحذف الايه؟ هتحذف الياء، فبتقول ما لهم من دونه من وال، ولا من والي؟ من وال. يبقى والي على وزن. طب وال على وزن، على عفوا صح، انتوا صح، انتوا صح، انتوا صح، على وزن فاعل. طب ده حصل فاقل، فلما حذفت الياء زي ما بحذفها من والي هتبقى ايه؟ بس هتظهر الفتحة. رأيت القاض، قال له أيوة الجائية، رأيت الجائية على وزن الفالعة، وهذا جاء على وزن فال بخلاف وال على وزن فاعن. يبقى أنا لازم أضبط كل حاجة على حسب الميزان. فهمتها مريم؟ فهمتها ميرا؟ ولا لسه؟ لسه؟ فهمتها طارق؟ حبيبة؟ طيب وإحنا مع بعض برضو لو في حاجة بعتلها على الواتس وأنا فاهمها لك عشان بس الوقت ما إيه؟ ما يخلص. أبقى أنا معك برضو إيه؟ وانتو. قال هنا أنت تعلم أن الفعل الأجوف أي الذي عينوه حرف علة تقلب عينوه همزة في اسم الفاعل، تمام؟ طبعا إذا إيه؟ إذا أعل في المفرد، فإن لم يعل فإنها لا تقلب مثل عاور وعاين. قال وإذا طبقنا هذه القاعدة على فعل أجوف، أجوف يعني اللي في النص حرف علة، مهموز اللام يعني لام حرف الهمزة، فقلنا في جاء هتبقى جائئ، هتبقى جائئ ليه؟ وقعت العين ياء وعلت في المفرد بتقلب الياء لهمزة فتصبح جائئ. فلو وصلت لجائئ هيبقى عندنا كلمتين، عندنا حرف الهمزة في الطرف وده ما ينفعش. طب هنعمل ايه؟ هنلحقها قبل ما تعال، هنلحقها وهي لسه جائئ ونعمل فيها قلب مكاني. فبدل ما جائئ على وزن فاعل هخلها جائي على وزن فالع، خلاص؟ علشان اهرب من حتة ايه؟ همزتين. تمام. قال واجتماع الهمزتين في نهاية الكلمة ثقيل في اللغة العربية، فقال الصرفيون ان الكلمة حدث فيها قلب مكاني، وذلك بان انتقلت اللام اللي هي الهمزة مكان العين التي قبلها، وجت العين في العين. طيب ولما تبقى بقى جائي في سبب لقلب الياء دي همزة؟ لا لا مفيش، فأصبحت جائي على وزن فالع وشائي على وزن فالع، ثم تحذف الياء كما نفعل في كل اسم منقوص زي والي وقال ما لهم من الله من وال، ما لهم من دونه من ايه؟ من وال كده. فأصبحت جائي وشائي على وزن ايه؟ على وزن فال. قال كذلك من العلامات أن نجد أن الكلمة ممنوعة من الصرف من غير سبب ظاهر، لأن إحنا عندنا من موانئ الصرف حاجة اسمها المؤنث. إحنا عندنا من موانئ الصرف حاجة اسمها المؤنث بالألف، أيوة الممدودة والمقصورة، والألف الممدودة والمقصورة هذه أوزان معينة، هذه أوزان معينة محصورة محدودة، ما عرفش إن إحنا نغير فيها. فمثلا كلمة أشياء، كلمة أشياء، لا تسألوا عن أشياء، لا تسألوا عن، طيب كلمة أشياء ديت لو ما فيش فيها قلب مكان هيبقى وزنها إيه؟ أشياء على وزن، لا على وزن أفعال، شيء صح ولا لا؟ الشين قصاد الفاء، ركز بس معايا الله يسترك، الشيء على وزن فعل صح، الشين قصاد الفاء مظبوط، والياء اصبر بس يا حبيبه ما تلخبطنيش يا حبيبي، خلينا في المصدر اللي فوق اول، الشين قصاد الفاء صح، والياء قصاد العين مظبوط، والهمزه قصاد اللام، متفقين ولا مش متفقين؟ فلما نخليها اشياء قال لك حصل هنا زياده من حروف كلمه سالتمونيها، فانا هنزل الشين اهي اللي هي فاء الكلمه، والياء اهي اللي هي عين الكلمه، والهمزه اهي اللي هي لام الكلمه، واحط حروف كلمه سالتمونيها اللي هي الهمزه والالف، يبقى اشياء على وزن افعال، شيء فعل. ركزوا معايا معلش، ركزوا معايا معلش عشان نفهم الدنيا راحة فين وجاية منين. صلى على النبي، ركز معايا سليمان معلش، واخد ثانية خبيب مظبوط كده يا جماعة؟ يبقى شيء على وزن الشين قصاد الفاء، الياء قصاد العين، الهمزة قصاد اللام. طيب أنا خلتها، أنا خلتها أصبر بس عليه، لو كان مع القلم أحمر كان يبقى كويس، ماشي خليها إيه، خليها كده ماشي، معلش خليها كده خلاص. ماشي كده؟ صلوا على النبي بقى. ثلاث حروف الأصلية بتاعتي في ايه؟ الفاء صح؟ والعين صح؟ واللام مظبوط كده ولا مش مظبوط؟ مظبوط. ونزل الهمزه زي ما هي حروف كلمه سالتمونيها، ونزل الالف زي ما هي، يبقى اشياء على وزن افعال ولا لا؟ فهمتوا حاجات منين؟ ما تفهمش الصرف الا كده، انا عمال اعمل ارجوز اهو. وزن افعال ده بيتمنع من الصرف، وزن افعال ده من الاوزان اللي تتمنع من الصرف، في عله للمنع من الصرف؟ لا لا، مفيش فيه عله، مفيش فيه حاجه تمنعه من الصرف، بس لقيت كلمه اشياء بتتمنع من الصرف، يبقى لو قلت ان اشياء على وزن افعال يبقى المفروض ما يتمنعش من الصرف، فلما لقيته ممنوع من الصرف لا تسالوا عن اشياء، يبقى في حاجه غلط، يبقى هو مش افعال، يبقى هو مش ايه؟ مش نعم؟ امال يبقى ايه؟ يبقى ندور على وزن بيتمنع من الصرف ونقول ان اشياء هو الوزن ده هو، بس حصل فيه قلب، بس حصل فيه ايه؟ بس حصل فيه قلب، يقول لك ايه؟ يقول لك خلي بالك ان شيء، يقول لك ان شيء تمام؟ إن شاي أهو أصلها خلاص عم هدي دي خالص هدي دي خالص ما اسمه خلينا في اللي مكتوب على الصفوه. يبقى دي ما يبقى اشياء على وزن افعال ما نفعتش معانا مظبوط. قال لك امال هتعمل ايه؟ قال لك يبقى شيء يبقى اشياء تخليها على وزن ممنوع من الصرف. على وزن ممنوع من الصرف يعني ايه؟ يعني تخليها على وزن صح تخليها على وزن فعلاء. وزن فعلاء بيتمنع من الصرف ولا لا؟ ايوه وزن فعلاء من الاوزان الممنوعه من الصرف. طيب اكتبها لي بقى. قال لك اهو الشين قصاد الفاء والياء قصاد العين والهمز قصاد اللام ونزل الالف وطلع الالف واللام زي ما هم. بقت ايه؟ بقت شيئا. يبقى اشياء اصلها شيئا على وزن جبت الهمزه دي حطتها قدام بقت ايه؟ بقت فهمتم؟ فهمت يا حبيبه؟ يا ست ماشي انت شاطره يا ست انا اللي خايب ما تزعليش. يبقى اشياء على وزن حصل فيها قلب ولا ما حصلش فيها قلب؟ عرفت منين ان حصل فيها قلب؟ عرفت ان هي اتمنعت من الصرف ولو ما كانش فيها قلب مكانها ما كانتش اتمنعت من الصرف. ايوه الافعاء لان اصلها تعلاء. احنا قلنا ليه اشياء على وزن تعلاء؟ يا ابني اصلها شيئاء. ماشي ان شفنا قلنا فوق اشياء على وزن فعلاء. اه بس ده بعد القال. ها آه؟ لا ما لا ماش فعلاء ماش فعلاء. الكلام ده كان قبل القلب. احنا هنشتغل على بعد القلب. هي كانت فعلاء لو كانت تبقى شيئاء كنت لسه هغيرها لك هحولها لك لشيئاء الوقت عشان اقول لك انها اصلها فعلاء. فاحنا خدناها ايه؟ خدناها من الاخر فمش مشكله. يبقى اشياء على وزن الافعال شيئا على وزن فعلاء. انما اشياء مش افعال. انما اشياء مش ايه؟ مع ان للوهله الاولى تفكر ان اشياء على وزن افعال ورسمتها لك من شويه. فهمتوا كده يا جماعه؟ يبقى ايه؟ انتجب ان الكلمه ممنوعه من الصرف دون سبب ظاهر. واشهر امثلتهم على ذلك كلمه اشياء وخدناها بشيء من التفصيل قال فكلمه شيئا وزنها فعلاء عشان تبقى ممنوعة من الصرف ثم قلبت فأصبحت أشياء على وزن الأفعاء. وعلى هذا نستطيع أن نفهم السبب في منع كلمة أشياء من الإيه؟ من الصرف. قال الحتة المهمة بقى ومهما يكن من أمر فإن القلب المكاني ليس منقورا باعتباره ظاهرة لغوية غير أنه يحتاج إلى دراسة منهجية. لابد أن أنت تقرأ في القواميس وتقرأ في الكتب وتقرأ في المعاجم وتقرا في كتب الشروح وهذا هو الذي يدلك على القلب الايه؟ على القلب المكاني. وهذا ما اعلم والله اعلم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله. وصفحه 21 و 21 وصفحه 21 واجب وهتزودوا عليها الافعال دهم وهتزودوا عليها الافعال اللي انا هقولها لكم دهي توزنوها برضو. الطيارة والداركة اكتبها حبيب. الطيارة والداركة الطيارة قالوا اطيرنا. الطيارة والداركة ويهدي الداركة الطيارة والداركة ويهدي سورة يونس ويخصم في سورة الايه؟ في سورة ياسين. يخصم ايوه يرجنوني لا حصل فيها، لأن حصل فيها إبدال التاء الافتعاء، ده حصل فيهم إبدال تاء الافتعاء. ما عرفش بقى انت هتقولي حصل فيها ايه، ما عرفش. السلام عليكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.